أيها الأحبة، ينبغي لكل مسلم لا سيما في هذه الظروف أن يكون هدفه السعي إلى وحدة الكلمة وإلى لم الشمل وإلى التئام الصفوف وإلى اجتماع القلوب والابتعاد عن الفرقة والاختلاف وعن كل ما يمزق الأمة ويفرق الكلمة ويشتت الصف. اسمعوا أيها الأحب، هذا سلازار اليهودي يقول: أخشى أن يخرج من بين المسلمين من يوجه خلافاتهم إلينا. هذا الذي يبغيه، هذا الذي يخيفه، هذا الذي يرعبه. أذكر كلاما يقوله أرنولد توينبي في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل، يقول: إن الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. الله أكبر. انظروا، يخافون أن ينتبه المسلمون، يخافون أن يستيقظ المؤمنون، أن تتكاتف الأيادي، ولذلك يفعلون ما يفعلون، ويريدون أن نبقى دائما غافلين نائمين، كما قال القائل فينطبق علينا قوله: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. فماذا يجب علينا أيها الأحبة؟ يجب علينا أن نقطع عليهم الطريق بتمسكنا بكتاب الله الذي يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أن نتمسك بكتاب الله الذي إن ضللناه ما اهتدينا وأن ضيعناه ضعنا، الذي يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن أيها الإخوة، هذا الذي هم يريدونه. فإذن علينا أن نتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تختلفوا فإنه من كان قبلكم قد اختلفوا فهلكوا. هل هذا الكلام يحتاج إلى تأويل بالله عليك؟ كلام واضح كالشمس وضحاها، ومنير كالقمر إذا تلاها. فعلينا أن نفهم أن الفرق عذاب، وعلينا أن نتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. كلام واضح. فعلينا أن نكون يدا واحدة، وأن نكون متساندين متكاتفين متآزرين. والله ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. فماذا يجب علينا؟ أن نفوت الفرصة على اليهود، وأن نقطع الطريق على الكافرين الذين، صدقوني يا إخوة، ما نامت لهم عين ولا هدأت لهم جفون وهم يخططون ويدبرون ويكيدون لتفريق ألفتنا وتشتيت جماعتنا، وبذلوا أموالا. فعلينا أن تتسع عقولنا، وأن لا تضيق صدورنا بالآراء التي قد نراها تخالف مشاربنا. على المسلمين أن يتجنبوا القطع والإنكار في المسائل الاجتهادية، وعلينا أن نفهم أيها الأحبة أن الاختلافات في المسائل الفرعية ضرورة وسعة ورحمة. وهكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان فقهاؤنا، ومن قلب الطرف في سيرة الفقهاء وجد أن لهم عقولا نيرة، عقولا ذكية بارعة، تستسيغ الخلاف وتتقبل الرد ولا تتعصب للمذهب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إن رأيي فيما أرى صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري فيما أرى خطأ يحتمل الصواب. الله أكبر. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه كي أستفيد. الله، شنو أخلاق. وكان يقول: إذا تبين لكم أن كلامي يخالف حديثا صح عندكم فاضربوا بكلامي عرض الحائط وأخذوا بالحديث، فإن الحديث إذا صح فهو مذهبي. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 ليلة خلت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قمة الأخلاق، هكذا كان. فإن الأمة أيها الأحبة مصابة، والله مصابة، وجرحها عميق، ودمها يسيل، وألمها شديد. فلا داعي أن ينشغل أبناؤها عن تضميد جراحها التي تقرحت وتلوثت بجراثيم الفرقة والاختلاف، لا يجوز. فعلى المسلمين جميعا أن يتجردوا من الأهواء، وأن يتحرروا من التعصب إلى المذاهب والأشخاص والطوائف، وأن يحسنوا الظن بالآخرين الذين هم على غير مشاربهم، وأن يتركوا الطعن والتجريح بمن خالف آراءهم، وأن يبتعدوا عن اللدد والخصومة، وأن لا يحاوروا إلا بالتي هي أحسن. يا أخوة، يجب أن تتجسد فينا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، يجب أن تسودنا وأن يسودنا التسامح الخلقي والتأويل الحسن. والله، مؤتمر حدث في دولة أوروبية، المؤتمر كان يعالج الصحوة الإسلامية، ماذا نفعل وماذا عسانا أن نقوم به، والإسلام بدأ يدخل إلى الغرب. أتدرون ماذا قال رئيس المؤتمر؟ قال: إن الإسلام كالسيل الجارف، فلو وقفنا في وجهه كالسد فإما أن يكسر هذا السد، وإما أن يطفو السيل من فوق السد، فماذا نفعل؟ ليس لنا إلا طريقة واحدة، أن نوسع الترع. لا إله إلا الله. وأنتم تعرفون ما معنى نوسع الترع، نثير الخلافات بين المؤمنين، هنالك أيادي خبيثة تعمل في تدمير الأمة. والله لنكن واعين. باول سميث في كتابه الإسلام قوة الغد يقول، وأن كان قد ألفه قبل 40 عام، يقول: إن الإسلام هو الوريث للحضارة القائمة، والماركسية آيلة للسقوط وقد أصبحت نهايتها مؤكدة. لذلك يحاول الغرب تأخير ساعة انتصاره بإثارة الفتن والقلاقل التي تعرقل زحفه وتقدمه. فعلينا أن نفهم أن هنالك أيادي تعرقل، ولكن رغم ما يفعلون ورغم ما يخططون، أن دين الله قائم، ودين الله قادم، ودين الله يعلو ولا يعلى عليه، أن دين الله سينتصر بإذن الله، مهما فعلوا ومهما ارتكبوا ومهما خططوا ومهما مكروا ومهما، فأن دين الله قادم. صدقوني، ما من يوم يمضي إلا وأعداد تدخل إلى دين الله، أعداد من الكافرين يدخلون إلى الإسلام رغم ما يفعلون، لأنه دين الفطرة، ولأنه دين الواقع، ينسجم مع الواقع تماماً.